الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فهذا هو المجلس التاسع في شرح الكتاب 26 من كتب دورات هذا البرنامج، وضمن دورته 6 الا وهو كتاب دروس البلاغه. وقبل ان نشرح في درسنا اليوم نراجع بعض الاسئله في الصفحه 48 متعلقه بالتشبيه، كنا عجلنا الى هذا الدرس. قال: وكان يسألهم بعد التشبيه المعلم يسأل الطلبة عن التشبيهات الآتية: وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى كعنقود ملاحية حين نورا. هذا تشبيه تمثيل، لأنه تشبيه صورة بصورة، قد تكلمنا عنه في الدرس. كأنما النار في تلهبها والفحم من فوقها يغطيها، زنجية شبكت أناملها من فوق نارنجة لتخفيها. هذا ظاهر أنه يقصد به أنه تركيب تمثيل، يعني تمثيل، أو أنه قياس، أو أنه تشبيه مركب بمركب، تشبيه مركب بمركب. طيب: وكأن أجرام النجوم لوامعا درر نثرن على بساط أزرق. ظاهر أنه يقصد أنه تشبيه مفرد بمركب. أجرام النجوم حالة كونها لوامعا، شبهها بدرر نثرنا على بساط أزرق، مفرد بمركب. عزماته مثل النجوم ثواقبا لو لم يكن للثاقبات أفول. ظاهر أنه مفرد بمفرد. أبذل فإن المال شعر كلما أوسعته حلقا يزيد نباتا. هذا الظاهر أنه إيش؟ لبيان الإمكان. يعني الآن هو يريد أن يثبت أن الشيء قد يزيده نقصه يؤدي إلى زيادته، وهذا معنى قد يستبعد. والمال تعرفون حتى في النصوص أنه إيش؟ أنفق عليك مثلا كذا، ما نقصت صدقة من مال. طيب، فأراد أن يثبت هذا، فشبهه بشيء معروف عند الناس، هو أن الشعر كلما زدته كلما ازدادت إيش؟ كلما ازداد نباته. فهذا مثله إن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. قال: ولما بدا لي منك ميل مع العدا علي، ولم يحدث سواك بديل، صددت كما صد الرمي تطاولت به مدة الأيام وهو قتيل. هكذا ضبطوه هنا، صددت. يعني ما عرفت أنا، ما تبين لي بالضبط ماذا أراد هو، لأنه أطلق قال فليسألهم عن هذه التشبيهات، ما ذكر هل من باب من جهة التقسيم، من جهة الأغراض، من جهة ماذا بالضبط، ما ذكر، لكن لعله يقصد أنه لبيان حاله أو مقدار حاله. وكذلك الذي بعده: رب حي كميت ليس فيه أمل يرتجى لنفع وضر أو ضر، وعظام تحت التراب وفوق الأرض منه آثار حمد وشكر. لعله يريد أنه تقرير مثلا، تقرير المعنى في النفس أو لغير ذلك، لأن هذه الأشياء فيها مجال للاجتهاد، يعني فيها مجال للاجتهاد. الأخير: كأن انتضاء البدر من تحت غيمه نجاة من البأساء بعد وقوعه. لعله يقصد أن هذا تشبيه حسي بمعنوي، طبعا وهو نادر، لأن غالبا الحسي هو الأوضح، فأنت تشبه المعنوي بالإيش؟ بالحسي لتوضحه. أما تشبيه المعنوي أو الحسي بالمعنوي فهو نادر. فهو هنا شبه ظهور النجوم بعد البدر بعد تغطية الغيم له بالنجاة من الشدة، والنجاة من الشدة هذا شيء مش معنوي، شبه الحسية بها، الله أعلم. ثم قال في درسنا اليوم، قالوا رحمهم الله: علم البديع. البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال، وهذه الوجوه لعل منها في ساقط الظاهر، منها ما يرجع منها إلى تحسين المعنى. نعم صحيح، هكذا ما يرجع منها إلى تحسين المعنى يسمى بالمحسنات المعنوية، وما يرجع منها إلى تحسين اللفظ يسمى بالمحسنات اللفظية. علم البديع هو العلم الثالث من فنون البلاغة والأخير، وهو علم يعني كالمتممات لما سبق. فبعد أن كان الكلام فصيحا ثم كان بليغا بأن طبق مقتضى الحال وعبرت عنه بالأسلوب المناسب بعلم البيان وراعيت فيه ما سبق، فقد تم أصل البلاغة، لكن قد تزيده إيش؟ حسنة. كيف تزيده حسنة؟ إما بمحسنات ترجع إلى اللفظ أو إلى المعنى. وبديع من بدعة، سبق أن اسم الفاعل من فعل يأتي على إيش؟ فعيل. فمن بدعة، والشيء البديع هو الشيء الذي فيه غرابة وقلة للنظير، يعني كأنه إيش خرج بغرابته ولطافته عن نظائره، فأشياء بديعة ولطيفة، ولهذا قالوا بديع السماوات والأرض أي مبدعهما على غير مثال إيش سابق. إذن هذا هو علم البديع. قال لك البديع ما هو؟ علم يعرف به وجوه تحسين، وهو من العلوم المتقدمة، حتى قيل أن من أول من كتب فيه الخليفة المعتز بالله العباس، هذا متقدم جدا من أوائل يعني من ربما قبله يعني. وهناك أشياء يسمونها البديعيات، وهي أن يكتب مثلا من الشعراء المحدثين مثلا يكتب قصيدة يضمنها أنواع العش البديع، طبعا لا يعرفها إلا من يعرف إيش علم البديع أصلا، فيعرف أنه في هذا البيت استعمل كذا، في هذا البيت استعمل كذا المصطلحات، فهي عبارة عن مصطلحات. البديع عبارة عن هذا اسمه كذا، هذا المحسن اسمه كذا. وأحيانا مثلا من براعتهم يأتون مثلا بغرض معين للقصيدة كلها ويضمنونها البديعيات، فمن منهم من أنشأ بديعيات مثلا في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا قصيدة تكون في مدح الرسول ويضمنها إيش أنواع البديع كلها، فهذه هذا النوع كذا، هذا البيت فيه كذا، هذا البيت فيه كذا، وهكذا يعني. ولذلك وقال هنا علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال، كما قال صاحب الجوهر وما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام. وبعض في لو قال في بعض أبيات بعد رعي سابق المقام، يعني أن هذا لا يحسن إلا بعد أن تراعي ما سبق من علمي المعاني والإش والبديع. أما تأتي بكلام ركيك ثم تضع عليه يعني تحاول أن تحسنه بالمحسنات البديعية، فهذا قالوا كما قلنا سابقا كوضع الإش الدر في عناق الخنازير، هذا تشبيه مراد به التنفير، يقولون إيش كأنك جئت بخنزير ثم قلدته الجواهر وكذا، ما ينفع. إذا كان الكلام أصلا ركيكا أو معناه سخيف، كان معناه سخيفا فلا فائدة من أن تحسنه بليش بالمحسنات البديعية، فلا بد أولا أن تراعي. لهذا قال هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال، يعني بعد أن طابق مقتضى الحال بعد ذلك إيش نحسنه. وهذه الوجوه منها ما يرجع أصالة إلى اللفظ، وإن كان أحيانا يلزم منها تحسين الإيش المعنى، لكن أصالة تتجه نحو تحسين اللفظ، هذه تسمى بالمحسنات اللفظية، وأحيانا تتجه إلى المعنى أصالة، وإن كان قد يلزم منها شيء من تحسين اللفظ فتسمى بالمحسنات المعنوية، ولأن المعنى أهم من اللفظ في الجملة قدموها وبدأوا بها، فقال محسنات معنوية. وهذا التنكير لاحظ ما قال المحسنات المعنوية، ما الفرق بينهما أيها البلغاء؟ نعم أحسنت، أن هذا معناه أنه إيش ليس شاملا، ما قال المحسنات لأن ال تشعر بأنها استغراق، لكن هو قال لك لا محسنات معنوية، يعني سأذكر لك ما تيسر منها، ما تيسر هذه 24 يعني نوع فقط يعني. طيب قال التورية، أولا التورية سيكون هكذا فقط اللفظ أو المصطلح ومعناه ومثال له، هذا هو الموضوع يعني كله ما في شيء. فقال التورية، ما هي التورية؟ أن يذكر لفظ له معنيان، هذا بعدين كله في الاختبار داخل معنا إن شاء الله. طيب لفظ له معنيان قريب يتبادر فهمه من الكلام وبعيد وهو المراد بالإفادة بقرينة خفية، يعني يكون في لفظ له معنيان، معنى قريب ومعنى إيش بعيد، المراد أصالة يا أبا عمود الآخر أرسل له من يوقظ، المراد البعيد، المعنى المراد هو البعيد، وهناك معنى إيش قريب غير مراد، حينئذ إيش يكون قرينة خفية تدل على أن المراد هو المعنى البعيد. لماذا؟ لأنك لو ما نصبت قرينة على أن المراد هو المعنى البعيد سيتبادر المعنى القريب فما يصلح، لكن وفي نفس الوقت لا تكون قرينة واضحة، لأن لو قرينة واضحة ما في تورية سيتعين المعنى البعيد، لا نحن نريد المعنى القريب أن يكون إيش محتملا، وهذا مثل المعاريض، المعاريض كلها من باب إيش التورية، فأنت تقول كلاما يفهم منه مخاطبك شيء وأنت تريد به شيئا إيش آخر، أنت تريد منه شيئا آخر. هو قال أو يعني جزء قد تتداخل مع المعاريض في بعض أنواعه، وبعيد هو المراد مثل نحو وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أراد بقوله جرحتم معناه البعيد هو ارتكاب الذنوب، يعني جرحتم ليس معناه أن جرحتم من إنسان أو من طائر مثلا أو كذا، هذا المعنى القريب المتبادر لكنه غير مراد، وإنما المراد إيش المعنى البعيد وهو الاكتساب، اكتساب الذنوب والمعاصي، وهذا المثال يعني ما هناك غيره أجود منه وأوضح، لأن هذا قد يقال إنه واضح أصلا المعنى. وكقوله مثلا مثل هذا المثال أوضح يعني: يا سيدا حاز لطفا له البرايا عبيده، والمستعان من الشعراء: أنت الحسين ولكن جفاك فينا يزيد. أنت الحسين يا حسين، هذا معناه إيش؟ أنت الحسين، حسين تصير إيش؟ حسن، وحسن معناه جميل، فهو يعني يغازلها بصورة غير مباشرة، يقول أنت الحسين ولكن، طبعا تعرفون الحسين ما جرى بينه وبين من؟ يزيد بن معاوية، فقال أنت الحسين ولكن جفاك فينا يزيد. يزيد هذه عندها معنيان، يزيد القريب مع يعني هي يزيد الأمير المعروف بقرينة ذكر إيش؟ الحسين، ولها معنى بعيد وهو أن جفاءك لنا يزيد دائما مرة بعد مرة، وهذا هو المعنى إيش؟ المراد، هذا هو المعنى المراد، لأن السياق يعني يدل عليه. طيب، معنى يزيد القريب أنه علم على الأمير المعروف، ومعناه البعيد المقصود أنه فعل مضارع من زاد، يعني جفاك فينا يزيد مرة بعد هذا مرة. ثانيا الإبهام، وهو إيراد الكلام محتملا لوجهين متضادين، يعني أن الكلام يحتمل معنيين لا يعرف أيهما مراد، والمتكلم متعمد لهذا، لا يعرف المتخاطب أي المعنيين إيش يريد المتكلم، بل هما وجهان متضادان، مثل المدح والقدح. فمثل قولك لمثل قول بعض الشعراء لخياط أعور خاط له ثوبا، فقال إيش؟ ليت عينيه سواء، ليت عينيه سواء للأعور، تحتمل أنه ليت الصحيحة كليش كالمعيبة، وتحتمل كالمعيبة المعيبة، ولذلك قال بعدها: فسل الناس جميعا أمديح أم هجاء، يعني أنك لن تستطيع أن تعرف. فهذا مثله، وهنا مثل له بمثال نحو: بارك الله للحسن ولبوران في الختم، يا إمام الهدى ظفرت ولكن ببنت من، قال بنيت من، ببنت من، ببنت من، هذه تحتمل أنها مدح، يعني ما شاء الله رجل بمن يعني، وما أدراك ما بوران، ويحتمل أنه قدح، ببنت من يعني احتقار. فهذا قال: فإن قوله ببنت من يحتمل أن يكون مدحا لعظمة، وأن يكون ذما لدناءة. ثالثا التوجيه، التوجيه المعروف، انتبه لهذا، المعروف في تعريفه عند البلاغيين أنه هو بمعنى الإبهام السابق، ليس له معنى، لكن هنا مشى على غير مشهور وأتى له بمعنى إيش؟ بمعنى آخر. فقال: التوجيه إفادة معنى بألفاظ موضوعة له، ولكنه أسماء، ولكنها أسماء لناس أو غيرهم، يعني مثل قريب من يعني إشارة إيش إلى أسماء أعلام، ولكنك تشير إلى معانيها، تستعملها في معانيها، وهي أسماء لأناس معروفين مثلا، كقول بعضهم: يصف نهرا إذا فاخرته الريح ولت عليلة بأذيال كثبان الثرى تتعثر، لعلها بالثاء تتعثر، به الفضل يبدو والربيع وكم غدا، به الروض يحيا وهو لا شك جعفر. به الفضل يستعمل كأنها الفضل، الفضل يبدو يعني الزيادة، والربيع معروف يعني مناسبته مع النهر، وكم غدا به الروض يحيا، الروض حياة النبات معناها نباته وقوته، وهو لا شك جعفر، جعفر في اللغة معناه نهر، النهر أصلا جعفر معناه إيش؟ النهر، قيل هو النهر، النهر مطلقا، وقيل هو النهر الصغير، وقيل هو النهر، النهر الواسع، المهم أن جعفر في اللغة هي إيش؟ وهذه الأسماء الفضل والربيع ويحيى وجعفر أسماء لأناس معروفين، ولعله يقصد بهم البرامكة الذين كانوا في زمن الدولة العباسية، هذه من أسمائهم المشهورة كلها أو يعني أكثرها أو كلها. فالفضل والربيع ويحيى وجعفر أسماء أناس. وكقوله: وما حسن بيت له زخرف تراه إذا زلزلت لم يكن، هذه أيضا إشارة إلى أسماء بعض الإيش؟ السور، فإن زخرفا وإذا زلزلت ولم يكن أسماء سور من القرآن، زخرف معروفة، وإذا زلزلت سورة الزلزلة، ولم يكن سورة إيش؟ البين. فيقول وما حسن بيت له زخرف تراه إذا زلزلت لم يكن، كأنه كلام عادي وهو فيه إشارة إلى إيش، وكأنه يشير إلى فناء الدنيا وكذا أنها يعني جميلة وكذا، لكنها الله أعلم إذا زلزلت لم تكن شيئا. الطباق رابعا هو الجمع بين معنيين متقابلين. لاحظ أننا في المحسنات المعنوية الآن، ولهذا قال بين معنيين متقابلين يعني متضادين، نحو قوله وتحسبهم أيقاظا، هو نوعان، إما أن تقابل بينهما مثبتين وإما أن تقابل بين نفس الوصف مثبتا ومنفيا. فالأول نحو إيش، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظ ورقود متقابلة، أن رقودنا بمعنى أنهم نائمون مثلا. والثاني مثل قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، ظاهرا من الحياة الدنيا، إن كان متعلق مختلفا، لكن لا يعلمون يعلمون هذا إيش، نوع من المطابقة أو الطباق، لأن طابق فعل لفعل الفعال والمفعل، تقول طابق طباقا وإيش مطابقة. وهناك الخامس نوع من أنواع الطباق خاص اسمه المقابلة، وهو أن يحصل طباق بين معنيين أو أكثر، يعني معنيين يقابلهما معنيان أو ثلاثة يقابلها إيش ثلاثة، وهو أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك بشرط على الترتيب، هذا شرط. نحو قوله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فليضحكوا ضدها إيش وليبكوا، وهنا قليلا يقابلها إيش كثيرا، وبعضهم جعل منها من الثلاث فأكثر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أربع كلمات تقابلها أربع كلمات. ومنه أي من الطباق أيضا التدبيج، يعني هذا نوع داخل نوع، نوع من أنواع الطباق، وهو التقابل بين ألفاظ الألوان خاصة بالذات بين ألفاظ، كقوله تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر، يعني المقابلة بين إيش، بين حمرا وبين إيش خضر، والبيت معناه أنه استشهد ففي الصباح يعني ثيابه مخضبة بالدماء وفي الليل هو في الجنة، بمعنى أنه إيش يعني مصيره إلى الجنة لأنه شهيد، طبعا تعرفون يعني حكم الشهادة لشخص بعينه. الإدماج سابعا، الإدماج هذا خلاص هذا ليس من المطابقة بل هو نوع مستقل. ما هو الإدماج؟ أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر، يعني أنت أصلا سقت الكلام لغرض معين لكن تضمنه معنى آخر في الأثناء، نحو قول أبي الطيب متنبي يعني أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوبة، فإنه ضمن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر، وأصلا الغرض الأصلي الذي ساق له الكلام هو طول الليل، لهذا قال إيش أقلب فيه أجفان، لكنه أدمج في هذا الإدماج والإدخال، يعني أدخل في هذا الغرض غرضا آخر وهو الشكاية من الدهر. طبعا هذا لا يجوز يعني الأصل فيه، لكنه شعراء يعني خلي ماشي الموضوع يعني من جهة الصناعة فقط، وإلا شرعا في قد يكون فيه إشكال. كأني أعد بها على الدهر الذنوب، سيأتي معنا إن شاء الله كتاب التوحيد، فإنه ضمن وصف الليل بالطول الشكاية من الإش من الدهر. ومن الإدماج من هنا تبعيضية، إذن هذا نوع من الإدماج، ما يسمى بالاستتباع، وهو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر، يعني يمدحه لكن على وجه يدخل فيه مدحا بشيء آخر. إذن ما الفرق بين الاستتباع والإدماج؟ أن الاستتباع خاص بإيش؟ بالمدح، والإدماج عام ليس خاصا بالإيش؟ بالمدح. ومثل له بمثال فقال سمح البديهة ليس يمسك لفظه فكأنما ألفاظه من ماله، هو يريد أن يصفه بطلاقة اللسان يعني أنه فصيح، فيقول إيش سمح البديهة يعني على البداهة، يعطيك كلاما رصينا وفصيحا وبليغا ليس يمسك لفظه، ما يحتاج إلى أن يفكر كثيرا، مباشرة على البداهة يأتيك بكلام بليغ، فكأنما ألفاظه من ماله، وهذا يشعر بأنه ماذا يفعل في المال لا يمسكه، فاستتبع يعني مدح لمدحه بالإيش؟ بالفصاحة مدحه بالكرم، كأنه جعل الكرم متقرر ثم جعل إيش؟ يقول لك هذا اللفظ كأنه من المال، معناه أنه لأنه لا يمسك لفظه، معناه أنه لا يمسك إيش؟ ماله أصلا، وهذا كأنه فاستتبع هذا بهذا. وأيضا من أمثلته المشهورة: نهبت من الأعمار ما لو حويته لهن آتي الدنيا بأنك خالد. نهبت من الأعمار ما لو حويته، يعني قطعت من الأعمار، طبعا كلام شعراء مش يعني غض النظر كل أحد يموت بقدر، لكن يقول إيش؟ نهبت من الأعمار بسبب شجاعتك وقتلك للفرسان وكذا في الحرب، ما لم وما لو حويته يعني ما لو أعطيته لهن آتي الدنيا بأنك خالد. فهذا أصلا هو يمدحه بالشجاعة على وجه استتبع مدحه بالعدل وبيعني أن الدنيا لو عاش هو خالدا فيها لهن آتي الدنيا بسبب طول حياته. فهو الأصل كلام عن الشجاعة، لكن استتبع مدحه بالعدل وحسن السيرة ويعني محبة الدنيا لبقائه وما إلى ذلك. طيب، قال هنا: تاسعا، مراعاة النظير هي جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. لماذا قال لا بالتضاد؟ أحسنت، لأن التضاد سبق أنه إيش؟ طباق، فنحن هنا نتكلم عنه غير الطباق. فيقول لك إيش؟ شيء ما يناسبه نوع مناسبة غير مناسبة التضاد، لأن التضاد تسمى إيش؟ طباق، وقد سبق. كقوله: إذا صدق الجد افترى العم للفتى مكارم لا تخفى وإن كذب الخال. فقد جمع بين الجد والعم والخال، والمراد بالأول الحظ، وبالثاني عامة الناس، وبالثالث الظن. يعني الجد هنا مقصود به الحظ، تقول إيش؟ جد جدك، أو مثلا ذو جد، ولا ينفع ذا الجد منك الإيش؟ الجد، من معاني صاحب الحظ والغنى النصيب. والعم تطلق على عامة الناس مثلا، والخال لا إخالك أي لا إيش؟ لا أظنك. تمام؟ هو قال إذا صدق الجد، يعني إذا كان إنسان محظوظا وجاءه المال وكذا، افترى أي اختلق العم للفتى مكارم لا تخفى، يعني اختلق له الناس إيش؟ مكارم ومدحوه وكذا، وإن كذب الخال وإن كذب ظنهم في ذلك، لكنه أتى بألفاظ إيش؟ متوافقة. وقالوا نبه بهذا على أنه سواء نريد بها معانيها الحقيقية أو معاني إيش؟ بعيدة أو مجازية، كله إيش؟ يدخل في هذا، حتى لو معاني بعيدة أو معاني حقيقية. يعني لو أراد بهذه الثلاثة في غير هذا البيت مثلا المعنى الحقيقي، أيضا يعتبر إيش؟ أو يعد مراعاة للنظير. فكونه إذا ذكرت الأرض تذكر الإيش؟ السماء مثلا، الشمس تذكر القمر، هذا يسمى إيش؟ مراعاة للنظير، وموجود يعني في بعض الآيات. طيب، الاستخدام. عاشرا، الاستخدام. ما هو الاستخدام؟ ذكر اللفظ بمعنى وإعادة ضمير عليه بمعنى آخر، يعني كلمة لها معنيان، تذكرها أولا ظاهرة ثم ضميرا، لكن عندما تذكرها بالظاهر تذكرها بمعنى، وعندما تعيد عليها الضمير تعيده بمعنى آخر ليس بنفس المعنى الأول. مثال ذلك: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. رعيناه، الضمير هذا يرجع إلى السماء. طيب، إذا نزل السماء، السماء بمعنى إيش؟ إذا نزل السماء بأرض قوم، المطر. طيب، رعيناه، هل المطر يرعى؟ ما الذي يرعى؟ النبات. فعاد الضمير على السماء، لكن لا بمعنى إيش؟ المطر، بل بمعنى النبات، بمعنى النبات. هذا من باب السببية، أطلق السبب وأراد الإيش؟ المسبب، فسمى النبات سماء لأنه بسبب السماء ينبت، يعني واضح. وهذا سبق معنا في المجاز المرسل. وحتى تسمية المطر بالسماء أيضا كأنه أطلق مثلا الإيش؟ المحل، وأراد الإيش؟ الحال أو نحو ذلك يعني. فالشاهد، وهذا مرة معنا في حديث زيد بن خالد: على إثر سماء كانت من الليل، معناها مطر. فإذا هنا عاد الضمير، لكن إيش؟ ليس بالمعنى الأول، بل بمعنى إيش؟ آخر. هذا يسمى استخداما، هذا يسمى استخداما. وكذلك إذا عدت ضميرين مثلا، فعدت الأول بمعنى غير الاسم. مثلا أتيت باسم ظاهر ثم ضمير ثم ضمير، فالضمير الأول أعدته بمعنى غير اسم الظاهر، ثم الثالث أيضا أتيت بمعنى ثالث مثلا، فأيضا يعتبر إيش؟ يعد استخداما. قال أو إعادة ضميرين أريد بثانيهما غير ما أريد بأولهما، فالأول الذي هو فيه الضمير واحد، نحو قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. يقول أراد من شهد منكم الشهر. ما الذي إذا شهد صام الناس؟ الهلال. فيقول الشهر هنا بمعنى إيش؟ الهلال. فليصم، هل فليصم الهلال ولا ليصم الزمان المعروف؟ فليصم الزمان المعروف. إذا قال لك طبعا الشأن لا يعترض مثاله، قد يكون فيها أكثر من توجيه، لكن المهم أننا إيش على هذا نسير لنفهم القاعدة. فأعاد فليصم هذا الضمير على شهر بمعنى غير المعنى الأول، المعنى الأول معنى الهلال والمعنى الثاني معنى الزمان المعروف. أراد بالشهر الهلال بضميره الزمان المعلوم، والثاني الذي فيه ضميران كقوله فسق الغضا والساكنيه، هذا الظاهر فيه خطأ، بدل الهمزة هذه اجعلها واوا، فسق الغضا والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعه. فسق الغضا، الغضا شجر معروف ويدعو مثلا لو بالمطر. والساكنيه، هل النبات يسكن؟ لا، يعني المكان الذي هو فيه أو الوادي الذي هو فيه. فإذا عاد الضمير هنا الساكنيه، الساكني الغضا، لكن بمعنى المكان ليس بمعنى النبات. وعاده ثالثا بمعنى آخر، قال وإن هم شبوه، شبوه يعني أشعلوه، لأن النار تسمى غضا بسبب أنها تشتعل فيه ويكون حطبا له. وإن هم شبوه أي شبوا الغضا بمعنى النار. إذن ذكرها أولا بمعنى الشجر، ثم عاده أولا بمعنى المكان، ثم عادها ثانيا بمعنى النار، جاب ضمائر أخرى بمعنى. وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعي، الغضا شجر بالبادية، وضمير ساكنيه يعود إليه بمعنى مكانه، وضمير شبوه يعود إليه بمعنى ناره. 11 الاستطراد. استطراد معروف، نقول مثلا هذا الخطيب يستطرد كثيرا، ما معناه؟ أن يخرج من الإيش؟ من الموضوع. فهو أن تخرج من الموضوع إلى موضوع يناسبه وتعود مرة أخرى، أما تخرج وما تعود هذه مشكلة. طيب قال هنا هو أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى آخر لمناسبة، لمناسبة، أما من غير مناسبة لا يسمى إيش؟ استطراد. فجأة ينتقل الموضوع إلى موضوع لا علاقة له به، هذا لا يسمى استطراد، لابد أن يكون فيه إيش؟ مناسبة. هذاك عنده اسم آخر يعني. قال ثم يرجع إلى تتميم الأول، هذا هو. قالوا أخذوه من استطراد الطريدة. الطريدة ما هي؟ الصيد. كأن الإنسان إيش؟ يطارد الصيد. فالصيد أحيانا مثلا يخرج بك من مكان إلى إيش؟ إلى مكان، فتخرج معه أنت. فكذلك هنا إيش؟ الاستطراد. كقول السمو أل متمدحا يعني، وإنا أناس لا نرى القتل سبة، إذا ما رأته عامر وسلول، يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالهم فتطول، وما مات منا سيد حتف أنفه، ولا طل منا حيث كان قتيل. طل، طل ببناء ما لم يسمى فاعل. أصلا القصيدة في المدح، لكنه خرج إلى ذم عامر وسلول ثم رجع، فهذا استطراد. خرج بس ببيته نصف ثم رجع الموضوع، ومع أنه أيضا يقرب حب الموت آجالنا لنا، أيضا فيها نوع من الإيش؟ من الفخ يعني. وقالوا إن أناس لا نرى القتل سبة، إذا ما رأته عامر وسلول، يقرب حب الموت، هذا هو الخروج ثم الرجوع، وما مات منا سيد حتف أنفه. حتف أنفه يعني ما لا يموت من تلقاء نفسه بأسباب العادية، يعني لا يموت إلا إيش؟ مقتولا بالسيف، ولكن مع ذلك إيش؟ ولا طل منا حيث كان قتل. طل يعني مات، يعني بطل دمه يعني، ولم يثأر من قاتله ولا أخذت ديته، هذا يسمى إيش؟ طل دمه. فهو يقول لا يضيع يعني دمه ودمه هذا، بل ننتقم يعني، ليس معنى هذا أننا نقتل ونسكت، لا. طيب فسياق القصيدة الفخر، واستطرد منه إلى هجاء عامر وسلول ثم عاد إليه. 12 والافتتان، والافتنان، والافتنان مقصود من افتنى يعني فنون، فنون في الكلام، عند الكلام له فنون، وهو الجمع بين فنين مختلفين كالغزل والحماسة، كلام في الشجاعة والقتال، غزل معروف متعلق بالنساء، والمدح والهجاء والتعزية والتهنئة، يجمع بينهما في كلام واحد، هذا يسمى إيش؟ افتنانا، لأنه تفنن في الكلام وأتى بأكثر من فن، بأكثر من فن. كقول عبد الله بن همام السلولي، هذا من سلول الذين هجوا آنفا، حين دخل على يزيد وقد مات أبوه معاوية، هذا دائما يأتي يعني في الخلفاء والملوك، تريد أن تجمع بين الإيش؟ التعزية والتهنئة. عزى يعزي إيش تعزية أيها الصرفي، وهنى يهني وتهنئة، كذلك المهموز كثيرا ما يأتي على تفعيل. فكيف تفعل؟ كيف تهنئ رجل وفي نفس الوقت تعزيها على موت إيش أبيه مثلا؟ فقال له إيش؟ وخلفه هو في الملك، قال دخل على يزيد وقد مات أبو معاوية وخلفه هو في الملك، أجرك الله على الرزية وبارك لك في العطية وأعانك على الرعية، فقد رزئت عظيما وأعطيت جسيما، فاشكر الله على ما أعطيت واصبر على ما رزئت، فقد فقدت الخليفة وأعطيت الخلافة، ففارقت خليلا ووهبت جليلا، اصبر يزيد فقد فارقت ذا ثقة، واشكر حباء الذي بالملك أعطاك أصفاك، لا رزق أصبح في الأقوام نعلمه ولا كما رزئت ولا عقباك عقباك. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن من البيان لسحرا. طيب هذا جمع بين التهنئة والإيش والتعزية، مع أنهما فنان يعني في الظاهر أنهما متباعدان جدا، لكنه استطاع أن يجمع الجمع. ثالث عشر الجمع، وهو أن يجمع بين متعدد في حكم واحد، يعني تحكم على أشياء متعددة بحكم واحد، تجمعها في سياق واحد تحكم عليها حكما واحد، كقوله إن الشباب والفراغ والجدة الغنى يعني مفسدة للمرء أي مفسدة. إذن إن حكم على الشباب والفراغ والجدة بأن على الثلاث بأنها مفسدة للمرء، إذا كان الإنسان شابا وفارغا وغنيا فهذا من أكبر أسباب الفساد، لأنه يكون متفرغا لله والشهوات وكذا، وليس عنده شيء يشغله ولا يمنعه عن الفساد. رابع عشر التفريق، وهو أن عكس الذي قبل، هو أن يفرق بين شيئين من نوع واحد حتى يكون حسنا يعني، وإلا أن تفرق بين شيئين لا علاقة بينهما ما في، لكن من نوع واحد، وتأتي تقول لا هذا كذا وهذا كذا، كقوله ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخائي، فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء. الله المستعان، يريد أن يبالغ في مدح الأمير على حساب المطر، فيقول إيش؟ يقول ليس نوالهما سواء، فنوال الأمير بدرة عين يعني صر ما شاء الله 10,000 درهم، البدرة 10,000 درهم، والمطر قطرة ماء يعني ما يعني ليس مثل نوال إيش الأمير. ما نوال الغمام وقت ربيع يعني في أشد أوقاته، كنوال الأمير يوم سخاء، قالوا هذا فيه أيضا مبالغة في مدحه، لأنه يوم السخاء معناها أنه أعطى ناسا كثرا يعني كثير من الناس، وهذا يجعله إيش يقتصد قليلا من أجل أن يقسم مثلا، ومع ذلك قال لا أقل أيام الأمير أحسن من أحسن أيام إيش الغيم زعم، قال إيش فهذا يعطينا قطرة ماء وهذا يعطينا بدرة عين، وبدرة عين هذه فيها تلميح يعني جيد للأمير حتى إيش يكرمه كما يقول. خامس عشر التقسيم، وهو إما استيفاء وأقسام، له أكثر من صورة، ده رقم واحد تقسيم، استيفاء وأقسام الشيء مثل السبر والتقسيم الذي عند الأصوليين، لكن هنا أقسام شيء، نحو وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، هذا زهير استكمل هنا أقسام الإيش الزمان، لأن العلم إما أن يتعلق بما مضى أو بالحال أو بالإيش بالاستقبال، وإما هذه الصورة الثانية ذكر متعدد ويرجع ما لكل إليه على التعيين، يعني يذكر أشياء متعددة ثم يعيد كلا إليها معينة معينة، هذا لهذا وهذا لهذا، كقوله ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخصف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد. الآن هو جمع بين الأذلين، عير الحي معناها الحمار، والوتد الذي يدق من أجل تثبيت الخيمة، فقال ما لا يوجد شيء يقيم، مع أنه يعرف أنه يراد به ضيم وظلم ويعني ذل إلا الأذلان، ما هما؟ هذا هو الجمع، يعني الآن جاء بشيئين ثم فرق بينهما في ثم ذكر حكم كل واحد منهما وأرجعه إليه معين. فأما الحمار فقال هذا مربوط على الخسف برمته، يعني بكامله وبالرمة من الحبل، يعني بحبله مربوط، وهو يعرف أنه يريد أن يذل ولكنه ذليل أصلا فلا يعني يرضى بذلك ومربوط، واضح أن هذا الكلام عن الحمار، والكلام الآخر واضح أنه على الإيش الوتد، لأنه قال هذا وذا، فتكلم عنهما إيش مرتبين. وذا يشج يعني يضرب على رأسي لتثبت الخيمة وقد ينشق، ومع ذلك لا يرثي له أحد ولا يهتم به أحد. طيب، فإذا ذكر متعددا ثم أرجع ما لكل إليه على التعيين، فعين أن للحمار كذا وللإيش بقوله هذا وذا، هذا نوع من التعيين. وإما رقم ثلاثة، ذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل منها ما يليق به، يعني شيء واحد له أحوال، كل حال له حكم معين يناسبه يذكره معه مباشرة. الفرق بين هذا وبين الذي قبله أنه هناك يذكر الأشياء أو الأحوال أو كذا ثم يذكر ليش الأحكام، أما هنا كل شيء وما وحكم مباشرة الذي يناسبه أو ما يتعلق به مباشرة. قال سأطلب حقي بالقنا ومشايخ ومشايخ. المشايخ قالوا لا يجوز همز المشايخ لغة ولا شرعا. ما معنى هذا؟ لا يجوز همزها لغة، يعني لا تقول مشايخ، إنما تقول إيش مشايخ، لأن الياء فيها أصلية، ما كانت ياء أصلية فلا يجوز همزها، إنما يهمز ما لم يكن أصليا، مثل الصحيفة مثلا وإيش وصحائف وسحابة وسحائب مثلا وحلوبة وحلائب. وأما ما كانت ياء أصلية مثل الشيخ، شيخ أصلا فيها ياء، فتقول إيش مشايخ، ومعيشة تقول إيش معايش، وهكذا. ولا شرعا، يعني لا يجوز أن تهمز المشايخ شرعا بأن تطعن فيهم غير موجب. إيش ويل لكل همزة لمزة. إذن ومشايخ بالياء، كأنهم من طول ما التثموا مرد، ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، كثير إذا شدوا، قليل إذا عد. يقول أنا سأطلب حقي بالقنع بالرماح. ومشايخ، ثم وصف هؤلاء المشايخ بأنهم من طول ما التثموا، العرب كانوا يلتثمون أي يلبسون اللثام في الحرب من أجل الغبار ومن أجل إخفاء الحال، قال كأنهم مردوا، يعني من شدة ما يغطون لحاهم دائما باللثام كأنهم ليس لهم لحى. ثم قال فصل أحوالهم عند ثقال وخفاف. متى ثقال؟ قال لك ثقال إذا لاقوا، يعني لا يفرون. إنسان ثقيل في اللقاء معناه أنه الخفيف هو الذي تأخذه الريح بعد شوية يولي الدبر. أما ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، يعني إذا دعوتهم إلى الحرب لم يتثاقل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إيش ثاقلتم إلى الأرض؟ لا، هذا خفيف يطير على طول على الحرب إذا دعي. كثير إذا شدوا، قليل إذا عد، يعني إذا شدوا على الأعداء تجدهم كثيرين، يعني من شجاعتهم وقوتهم الواحد منهم يساوي ما شاء الله، وأما إذا عددتهم فهم إيش عددهم قليل، لكن بشجاعتهم كل واحد يساوي ألف فارس. الطي إذن ذكر كل شيء وما يناسبه، ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، كثير إذا شدوا، قليل إذا إيش إذا عدوا. واحد يكلم هؤلاء الأطفال عشان التسجيل. قال الطي والنشر هو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل واحد من المتعدد من غير تعيين اعتمادا على فهم السامع. الفرق بين هذا وبين الذي سبق أن هناك على التعيين، وهنا من غير تعيين اتكالا على أن السامع بفهمه يستطيع أن يميز كقوله تعالى. وهذا اللف والنشر دائما تجدونه، لف ونشر مرتب، وهناك لف ونشر غير مرتب. مثال مرتب كقوله تعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فنرد إيش؟ فالسكون راجع إلى الليل لأنه هو الذي يناسبه، والابتغاء راجع إلى النهار على أحد القولين في الآية. وكقول الشاعر، وأيضا اللف والنشر غير المرتب مثاله قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين إيش سودت وجوه، فبدأ بالثاني قبل الأول، وإن كان هذا فيه التعيين على كل حال لكنه غير مرتب. هناك كأنهم يتوسعون أحيانا فيطلقون حتى مع التعيين على أنه لف ونشر مرتب أو غير مرتب، وبعضهم يسميه بالمشوش. وكقول وهذا أيضا فيه نوع من البلاغة، لأنهم قالوا لم تفصل بين الثاني وحكمه، وصلت بين الثاني وحكمه ثم رجعت إلى الإشت أول. وكقول الشاعر ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. وهذا المثال وأراد به ذلك يعني، لكنهم اعترضوا عليه ومثلوا بأمثلة أخرى قد تكون أحسن من هذا. طيب، إرسال المثل والكلام الجامع هو هو أن يؤتى بكلام صالح لأن يتمثل به في مواطن كثيرة، مثل المثل يعني، كونك تتمثل بمثل. لكن ما الفرق بينهما؟ قال لك الفرق بينهما أن الأول يكون بعض بيت، كقوله ليس التكحل في العينين كالكحل، يعني كأنه يقول إيش الطبع يغلب الإيش التطبع، فالذي عينه كحيلة خلقة ليس مثل المرأة التي عينها كحيلة مثلا، ليس مثل التي تتعمد إيش أن تتزين، فالزينة الخارجية ليست مثل جمال الخلقة الأصبية، فهذا بعض بيت ليس بيتا كاملا، فهذا يسمى إيش رسالة مثل. والثاني الذي هو الكلام الجامع يكون بيتا كاملا كقوله إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر، هذا يتمثل به عند بطلان أي باطل يعني وظهور الحق، فيتمثل بهذا البيت. ثامن عشر المبالغة، هي ادعاء بلوغ وصف في الشدة أو الضعف حدا يبعد أو يستحيل. معروف المبالغة، يقولون إيش بالغ الشاعر في وصف كذا، في مبالغة، وهي أن تدعي بلوغ وصف ما لقدر مستحيل أصلا أو صعب بعيد، ادعاء حد بعيد، هذا يسمى إيش مبالغة. ثم المبالغة ثلاثة أقسام، مبالغة إيش ثلاثة أقسام، لأن هذا الوصف المدعى إما أن يكون ممكنا عقلا وعادة لكنه فيه بعد، وإما أن يكون إيش ممكنا عقلا لا عادة، وإما أن يكون مستحيلا عقلا وعادة. ذكرنا قبل العقل مع عقل مستحيل عقلا، معناه العقل لا يمكن أن يتصور أنه يحصل، يمتنع تماما أن يحصل، وأما عادة معناها أنه عادة لا يحصل لكن قد يكون عقلا ممكنا. ونضرب لذلك مثلا، مثلا طيران الإنسان، هذا هل هناك عقلا شيء يمنع أن يطير الإنسان؟ ما في شيء عقلا يمنع، وإنما الله عز وجل أجر العادة على أنها إيش؟ على أنه لا يطير، الإنسان لا يستطيع أن يطير. وذلك في طيور لكنها ما تطير، مثلا مثل النعامة مثل الدجاجة، هذه طيور عندها أجنحة وكذا، لكن الله أجر العادة بأنها إيش لا تستطيع الطيران. هل في مانع يمنع من أن تطير، أن تخفق بأجنحتها وتحلق مثل غيرها؟ ما في شيء يمنع. ولهذا وإذا أردت ضابطا تقريبا سهلا لهذا، هو أن ما يمكن أن يقع كرامة أو معجزة هذا يسمى إيش ممتنعا عادة، فلذلك نسميها خوارق إيش العادات، ما نسميها خوارق العقول. الشيء الممتنع عقلا لا يمكن أن يقع أصلا، مثل أن تقول هل يمكن أن يكرم الله وليا بأن يكون متحركا ساكنا في آن واحد، ميتا حيا مثلا حياة كاملة في آن واحد، هذه أشياء أضداد لا تجتمع، فبالتالي لا يمكن إيش أن تتصور أصلا عقلا، ممتنعة. أما العادات أشياء إيش مثل إعطاء الولد للإنسان على كبره، لما أعطى الله إبراهيم وزكريا مثلا، هذه أشياء عادة ممتنعة لكنها عقلا جائزة، ولهذا وقعت تحول العصا إلى حية، هذه شيء عادة ممتنع لكن عقلا غير ممتنع، لهذا خرق الله عز وجل العادة لموسى وحصلت، فبالتالي ما في إشكال. واضح؟ طيب بهذا نعرف الآن. فإذا هي ثلاثة أنواع، التبليغ والإغراق والغلو، وهي على هذا الترتيب. التبليغ إن كان ذلك ممكنا عقلا وعادة لكنه مستبعد، لكنه إيش وإلا لو لم يكن مستبعدا ما كان فيه مبالغة، صح؟ طيب كقوله في وصف فرس إذا ما سابقتها الريح فرت وألقت في يد الريح التراب، طبعا هذه يعني مبالغة تسمى تبليغا لأنها عادة وعقلا ممكنة لكنها بعيدة، أنها تسبق الريح بدرجة بعيدة، كأنها لو كانت الريح شخص لوضعت فيها التراب وفاقتها مثلا بكثير، هذا إيش نوع من المبالغة. نعم كقوله وفعاد عداء بين ثور ونعجة ولم إيش ماذا قال امرأة القيس ولم كذا ينضح بكذا فيغسل، يعني أنه لم يعرق، هذا أيضا يمثلون له بهذا لأنه ممكن لكنه بعيد، عاد إلى أن أدرك ثورا ونعجة ومع ذلك حتى ما عرق، يعني فيها شيء من الإيش من المبالغ. لكن هل فيها استحالة عقلية وعادية؟ ما فيها استحالة عقلية وعادية. وإغراق إن كان ممكنا عقلا لا عادة كقوله ونكرم، إذن هذا عادة ممتنع لكنه عقلا جائز كقوله، هذا نسمى إيش إغراقا، ضع لي رقم اثنين، ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث ماله، وهذا أيضا هو ممكن عقلا لكن عادة مستحيل، يعني أنك تكرم ضيفك بقية حياته حيث ما ذهب تكرمه هو عندك هذا ما في إشكال يعني ما جزاك الله خير، أما أن تتبعه الكرامة حيث مال إلى آخر عمري هذا يعني صعب. فلهذا هذا ممتنع عادة لكنه ليس ممتنعا إيش عقلا، فهذا يسمى إغراقا. النوع الثالث وهو أشدها غلو، واضح من اسمه يعني أنه فيه إيش غلو يعني، وهو إيش إن استحال عقلا وعادة، كقوله تكاد قسيه من غير رام تمكن في قلوبهم النبال. يعني يقول القسي يريد أن يمدح قسي الممدوح، قسي عن جمع قوس، يقول إيش تكاد القسي من يعني إتقان صنعها تمكن، لاحظ مش ترمي فقط، تمكن السهام في قلوب الأعداء من غير رام، من غير أن يرمي بها أحد. هذا شيء إيش حتى عقلا، لأن الحدوث الحدث من غير محدث ممتنع إيش عقلا، ممتنع عقلا، فبالتالي هذا يسمى غلوا. وأيضا مثل الشعر الذي ذكر في ممدوحه تخيف أهل الشرك حتى تخافك النطف التي لم تخلق، هذا أيضا مبالغات يعني هذه ممتنع عقلا، يعني يقول أخفت أهل الشرك حتى النطف التي ما زالت ما خلقت تخافك، والنطف ليس لها إدراك أصلا، حتى إيش النطف التي لم تخلق ليس التي خلقت، يعني معناها هذا ممتنع. ولهذا يقولون هذا يقبل إذا جاء فيه شيء يقربه مثل أفعال المقاربة، إذا قال مثلا يكاد مثل قوله تعالى إيش يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسسه نار، هذا حسن وجميل ولا شك أنه أفصح الكلام القرآن، لأنه إيش لأنه قال ماذا قال يكاد يكاد. طيب قال المغايرة 19 المغايرة هي مدح الشيء بعد ذمه عكس تمدح أولا ثم تذمه، كقوله في مدح الدينار أكرم به أصفر راقت صفرته، بعد ذمه في قوله تبا له من خادع ممازق، ممازق وبعضهم قال من مازق أي منافق، مدحه ثم ذمه أو ذمه، إن قدمت هذا على هذا وهذا على هذا صار ذم بعد مدح أو مدح بعد ذم. المتمم للعشرين تأكيد المدح بما يشبه الذم، يعني أنت تمدح ثم إيش تؤكد هذا المدح بشيء يشبه الذم، فإذا به إيش مدح، فإذا به مدح. وهو ضربان نوعان، أحدهما أن تستثني أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح على تقدير دخولها فيها، يعني أن تنفي الذم ثم تستثني، طبعا عندما تستثني بعد نفي الذم ماذا يتوقع السامع؟ أنك ستذكر صفة الذم، فإذا بك تذكر صفة مدح، فهذا وهذا أعلى النوعين، لأنه كأنك طلبت له صفة ذم فلم تجد إلا هذه الصفة التي هي في الحقيقة صفة إيش؟ مدح، وأنك بحثت فلم تجد. وبالمثال يتضح المقال كقوله الله العشاء ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يقول إيش هؤلاء الناس لا عيب فيهم، هذا الشاهد نفي الذنب، لا عيب فيهم غير هذا استثناء أن سيوفهم بهن فلول، الفل هو كسر الطرف السيف الذي يضرب به، فهذا كأنه عيب، لكن هو إيش بهن فلول من قراع الإيش الكتائب، وهذا يستلزم أنهم إيش شجعان، ولهذا حتى انكسرت سيوفهم من كثرة الضرب بها للأعداء. فأنت لم تقل غير أن هكذا تتوقع صفة ذم، فإذا بك تتلقى بغير ما توقعت فيتمكن المدح من نفسك لأنك توقعت إيش ذما. ومنهم من مثل له بقوله تعالى وما نقموا ها إلا إيش أن أغناهم الله ورسوله من فضله، لأن ما نقموا تتوقع أن سيأتي إيش طبعا تنقم على الإنسان شيء مذموم يعني أو على يعني على الموصوف شيء مذموما، فإذا بك إيش إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ولهذا هذا صفة إيش مدح، فبالتالي أكد المدح بما تشبه الذم. وثانيهما أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى مثل الأول، لكن بدل نفي الذم تأتي صفة مدح، ويمثلون له يعني بمثال حديث لا يصح يعني لعله، وهو إيش قوله أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، أنا أفصح العرب صفة مدح، ثم بيد أني فتوقع أنه سيستثني شيء لما أقول أني من قريش، وقريش أشرف العرب وأفصحهم، فبالتالي إيش زاد الإيش المدح. كقولي فتى كملت أوصافه غير أنه جواد فما يبقي على المال باقية. كملت أوصافه مدح غير أنه تأكيد، وضده الحادي والعشرون تأكيد الذم بما يشبه المدح، وهو ضربان مثل ضربين، تنفي المدح ثم تستثني، أو صفة الذم ثم تستثني ثم تأتي بصفة ذم من إيش أخرى في المثالين. قال الأول أن يستثنى من صفة مدح منفية صفة ذم على تقدير دخولها فيها، نحو فلان لا خير فيه إلا أنه يتصدق بما يسرق. يعني إيش لما تقول لا خير فيه هذا نفي للمدح، غير أنه تقول يمكن نجد صفة واحدة يمدح يتصدق بما يسرق، فتأتي إيش صفة ذم تمكن الذم المتقدم، كأنك حاولت أن تجد له صفة مدح فما وجدت غير هذه التي هي في الحقيقة صفة إيش ذم. والثاني أن يثبت لشيء صفة ذم ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى، كقوله هو الكلب إلا أن فيه ملالة وسوء مراعاة وما ذاك في الكلب. يقول إيش هو الكلب هذا ذم، فلما قال إلا أن فيه قلت خلاص يعني فيه خير واحد مثلا سيذكره، قال لك إيش إلا أن فيه ملالة وسوء مراعاة، والكلب مشهور بالإيش بالوفاء، فيقول إيش حتى ما فيه وفاء الكلب يعني، وذاك ليس في الكلب. الثاني والعشرون التجريد. ما هو التجريد؟ أن تجرد من ذات ذاتا أخرى مبالغة، فمثلا هذه الذات كملت في صفة معينة فتجرد وتنتزع منها ذاتا أخرى مبالغة في أن الذات الأولى وصلت في هذه الصفة إلى درجة أن تستخرج منها ذاتا أخرى تشبهها في هذه الصفة، لأن المصدر الذي يخرج ذوات متصفة بهذا الشيء معناه أنه بلغ فيها إيش مبلغ، كأنه صار مصنعا للكرم مثلا، أو فتقول مثلا لي من فلان صديق حميم، هو نفسه هو الصديق، لي من فلان صديق كأنك أخذت منه صديقا آخر، جردت منه صديقا آخر هو صديقك مثلا، فهذا مبالغة في وصفه بالإيش بالصداق. ومنها يقولون قوله تعالى لهم فيها دار الخلد، هي دار الخلد نفسه بالنسبة لهم، لكن قالوا لهم فيها جرد منها دارا أخرى صارت كأنها هي دار لها من شدة إيش ما فيها من الخلد في العذاب الأليم. ومنهم من يمثل، وهذا التجريد أحيانا يكون بحرف، وهذا الحرف إما من أو في أو الباء، وأحيانا يكون بغير حرف، بغير حرف مثل إيش مخاطبتك لنفسك مثلا، فتقول مثلا أنت يا فلان لا بد أن تفعل كذا، ومثل ما يفعل الشعراء، أو بغير مخاطبة النفس من القرين من السياق والقرينة تعرف أنه يتكلم عن إيش عن نفسه فيجرد منها شخصا إيش آخر. هذا خلاصة المسألة. التجريد وإن تزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله فيها مبالغة لكمالها، أي لكمال هذه الصفة فيه، ويكون بحرف، أكتب واحد بحرف بعدين ألف بمن باء أو في جيم أو إن شئت تاء أو الباء. إذن النوع الأول أن يكون بحرف، وذكر ثلاثة إيش أحرف، من نحو لي من فلان صديق حميم، أو في نحو كما في قول تعالى لهم فيها دار الخلد، أو الباء نحو لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، يعني لتسألن البحر هو نفسه. ومنهم من جعل منها قوله تعالى فاسأل به خبيرا، على القول بأن المقصود بها الله سبحانه وتعالى، فيكون فاسأل به خبيرا يعني فاسأل الله الذي هو الخبير، مثل قوله ولا ينبئك مثل خبير، يعني بها نفسه أيضا، وهذا أيضا قد يكون تجريدا على ما يأتي. طيب ولعلهم هم تحاشوا يعني وصف الله بهذا مثلا، أو بمخاطبة الإنسان نفسه، وهذا كثير عند الشعراء كقوله لا خيل عندك تهديها ولا مال، يخاطب نفسه، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، يعني إذا ما كنت تستطيع أن تحسن الناس بالمال ولا عندك خيل ولا كذا فكلمهم كلاما جميلا من أجل أن إيش تسعد به، فليساعدك نطقك إن لم يساعدك إيش مالك، أو بغير ذلك بغير مخاطبة الإنسان نفسه كقوله فلئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم. من يقصد بالكريم؟ نفسه، أو يموت كريم، كما تقول مثلا سوف يعني يجتهد طالب في طلب العلم، وأنت تقصد نفسك، هذا يسمى تجريدا. الثالث والعشرون وقبل الأخير حسن التعليل، وهو أن يدعى لوصف علة غير حقيقية فيها غرابة. هذا لطيف، يعني تأتي بإيش؟ تعلل الشيء بغير علته الحقيقية تلطفا. وهذا يفعله الناس كثيرا كثيرا جدا يفعلون بكل اللغات يفعلونه. فمثلا عندنا هنا مشهورة شيء، مثلا واحد يجي داخل كهربا تقطع بيقول شنو؟ ها؟ بيقول شنو؟ نورين ما بيتلموا. أحسنت، هذا نوع من حسن التعليل. هل الكهرباء قطعت عشان نورين ما بيتلموا؟ هل الزر قطع الكهرباء أصلا عارف إنه دجاج؟ لا ما عارف أصلا، ما عنده علاقة. هذا ادعاء علة غير حقيقية من باب التلطف، من باب الإيش؟ التلطف. وكقول بعض الشعراء مثلا عن السحاب أنها لما رأت الأمير يعني يعطي وكذا عرقت فأمطرت مثلا، وهي طبعا أمطرت ما عندها علاقة بإعطاء الإيش الأمير، لكن من باب الإيش؟ التلطف. قال كقوله لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق. الجوزاء من النجوم، هناك نجوم بجوارها اسمها نطاق الجوزاء، معناها والمنطقة هي مثل الحزام يعني. تمام، ففي الجوزاء وفي إيش؟ منطقة الجوزاء أو نطاق الجوزاء. فهو يقول هذا الممدوح وصل من الشرف درجة أن الجوزاء إيش؟ انتطقت لخدمتي. طبعا هي منتطقة ما عندها علاقة بخدمة الممدوح، فهو ادعى علة غير حقيقية أن الجوزاء انتطقت، لأن المرأة إذا أرادت أن تعمل عند العرب فإنها تشد عليها إيش؟ شيء مثل الحزام. فيقول إيش؟ إنها انتطقت لأجل خدمة إيش؟ ممدوحه. الرابع والعشرون والأخير ائتلاف اللفظ مع المعنى، يعني تناسب اللفظ مع المعنى. ما هو؟ وهو أن تكون الألفاظ موافقة للمعاني، فتختار أنت أو فتختار الألفاظ أو فتختار أنت الألفاظ الجزلة والعبارات الشديدة للفخر والحماسة، يعني الشجاعة والقتال وكذا، أو فخر تختار ألفاظ إيش؟ قوية، لأن غرض يناسبه أن تكون إيش؟ الألفاظ قوية وشديدة. وسبحان الله يقولون هذا حتى في القرآن، مثلا سورة قاف يقولون إيش؟ يعني موضوعها موضوع الوعيد والتهديد، فتجد ألفاظها شديدة، حتى إيش كثير من آياتها مختومة بإيش؟ بالقلقلة وبالقاف والدال يعني أشياء حروف فيها شدة وكذا، تدل على إيش؟ على موضوع السورة، تناسب موضوع السورة. والكلمات الرقيقة والعبارات اللينة للغزل ونحوه، اختار يعني ما يمكن تتغزل بألفاظ إيش؟ يفر منها الأسد يعني، لا يمكن. طيب قال كقوله في الأول اللي هو الألفاظ الشديدة للفخر والحماسة، إذا ما غضبنا غضبة مبرية هتكنا حجاب الشمس أو قطر الدمى. هذا يعني ألفاظ مناسبة لله، لأنه يتكلم عن تهديد ووعيد، فمناسب أن يكون. وقبيلة مضر يعني هي قبيلة، هي في الحقيقة مجموعة قبائل من أشرف قبائل العرب وأقواها يعني، وهي التي منها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها كثير من أشراف القبائل، ربيعة ومضر، كل قبائل قيس وتميم ويعني خندف التي منها قريش وكذا، كل هؤلاء من هؤلاء ما يخرج عنهم إلا ربيعة من العدنانيين. قال وقوله لم يطل ليلي ولكن لم أنم ونفى عني الكرى طيف ألم. شوف كيف ألفاظ كلها ميم ونون وأشياء كذا لطيفة، لأنها تناسب الإيش؟ الغزل والأرق والسهر وكذا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.